طيب عندك جامد جدا جدا جدا، بس طلع ده شويه مخرج عايز تنفذ عمليه جدا. وعنده انفراجنوري شامبيون، كل الكلام ده بيعمله في ايه؟ الحاجة الثانية ان هو ميتابوليك. ليه ميتابوليك يا فندم؟ هو لو الناس عارفة الكلام ده كله وفاكرنا كان الكلام ده ايه؟ صورة خالص. ليه ميتابوليك يا فندم؟ ليه ميتابوليك يا فندم؟ لأن العيال ده شكل زمان حاجة كده قلنا ايه الرينم يطلع منين؟ الحمد لله من كده ده الدكتور اوريك وبيروح فين؟ بيطلع يعمل ايه؟ بيطلع بقى بيحول بي جي 1 اللي بيجي يروح فين؟ غلطان بيتحول الى اكس اكس 2 يروح يعمل ايه؟ عصبة هنا بيطلع مين؟ العرض السير العرض السير يروح يعمل ايه؟ مكتفيا ايه اساس السكن هايبر اسبرين؟ يا اما ليبوسيفيليا يا نزول السندروم يا نزول السندروم. مفيش اكتر من كده، هو ده جمال لو انتوا فاكرين يعني لو حد بيذاكر يعني. يبقى اول حاجه تسويت عن السكن دي هايبر ايه؟ الحاجه الثانيه المهمه جدا هي مش هي بتاعت الهايبوكريمة؟ مش احنا قلنا الهايبوكريمة بتاعت الأسترون؟ ايه أسترون اللي بتاخد ايه؟ ايه فرق اللي بتاخد لك أسترون؟ ايه أسترون اللي بتاخد لك أسترون؟ كل أسترون الهايبوكريمة. بس ما هوش أقول ذاكر، يبقى ذاكر بقى ذاكر بقى بتعمل. يعني لو يكون عندك هايبر رايزنس من البداية، صوت وعندك رايزنس، هايبوكريمة أسترون. يبقى العيان بقى عشان نخلص الميكروبايت عيان الليفر بيكون ايه؟ هيوكريني. والهيوكريني بتعمل ايه؟ ليه في ميتابوليك ادرينالينز تاني؟ يعني ايه اسباب ميتابوليك ادرينالينز على الليفر؟ عشان سكن درايفر؟ علشان هو الفرق بتاعك ايه؟ لماذا؟ من اي وقت؟ طب العقل بيعمل دايركت هيحصل له ايه؟ الفرق بتاعك بتاع العلاج حاجه بوليمه وحاجه بوليمه وحاجه شو حاجه كده دايركت؟ يبقى عيال الليفر دايما هيكون عنده ايه؟ حاجه كارب الافلوس ايه؟ ميتابوليك وايه اكتر من ميتابوليك وايه اكتر من ميتابوليك. حلو. اما تيجي واحد عادي زي ما يقول انا ليه وقت دوس اه ممكن يكون حضرتك لو ودخل في حالات او كان عنده كل كده كبيره. ما احنا مش عايزين الاسوشيشن، احنا عايزين ايه؟ ما هو سالي يقول لك ايه؟ هو اكلوك بعد اكلوك ما هو ده اللي جاب له الليفر. يقول لك ممكن كمان يبقى اكلوك. يا عم لما يكون في كده الاكلوك ده اقول لك ممكن كمان دعوه. كان بيتكلم هو قريب هيكون ايه؟ ها؟ الفا فهمنا؟ يبقى قريب وبيكون ايه؟ يبقى الشخص بتاع يكون لي سبب الهايبر كوريجن ايه؟ يبقى عيال بيقعد تهاني وزاري يجي يقول لك يا عم بعد ما تيجي تقول له دول عصير بيسموه فاكرين؟ عصير وطعام مخزون اللي هو المدرسة ده وصول عصاير على اللي انت بتعمل ده وقت اللي ما فيش والكلام ده كله هتلاقيها كلها كده. لان السبب الحاجة الثانية هنا ايه؟ الالكالوزي والسكن معايا في الارض والريسك ويا دول ثلاثة. اخبرنا ايه؟ العالم ده عشان المية كلها رايحة في بطنه هل بيقول فتكون عنده مشكلة جدا جدا كان هو هايبو كوليميك وهايبو البوميك هايبو ايه؟ الأدم بيشرح فين؟ في الليفل كويس؟ بيبقى هي بعد ما نخلص هذا المعادلة كلها ده في التركيز بتاع الليفل اهو كويس يبقى ايه؟ هايبو البوميك لأن المكان الوحيد اللي بيشرح فيه القلب هو ايه؟ فلما اجي اقول لك وقت امر بص هايبو على اليمين وانت ما تجيش هو ايه؟ ما فيش الا ده يعني ما فيش طيب ممكن يكون لينا بيقولوا كده مش لينا عشان نفكشن لكن هي كده هو ايه؟ طيب مشكله ان العيان ده على الرغم ان عنده هايبو ليميا انت اي عمليه في الذهاب لو جات شويه اكتئاب ممكن يخش في ايه؟ لو اوفر لودنجز روتيشن يدينا عشان هايبو يبقى أول حاجة العيان ده أقول إحنا هنبنيه عشان نعمل له ليفر ترانسبلانتيشن نخلي بالنا من إيه؟ أكل بيه إلكترولايت ما يعجبش يقول إيه؟ ما يعجبش يقول إيه؟ الحتة الأولانية يبقى دي ما تسمعش الحتة الأولانية بره بس أنا بحطها في الحصالة ها؟ عند الجيشة أنا بتوقع إن أنا هقول في الجيشة الحمد لله ليه في المريض لا اثنين على الأسف بين الإلكترولايت ترى حاجة إيه عارفة مهمة جدا دي إحنا لو ما دخلناش دي الجيشة في أي حتة ما ينفعش ما تقدرش في اللي بس لو قلت لكم نشرح إيه نشرح الأهمية لأن الكيمياء مسؤولة عن إيه؟ عن خمسات اللي هي متمثلين على الأرض كتير مش هنقولها كده؟ فإحنا النهارده ده دي اللي مسؤولة عن تأثيرها في الوجود الفاكتوري. إنزين؟ فالهوما بتتعرض لمنين؟ طيب كويس أوي. يبقى أهم مشكلة في عيادة تكبر إيه؟ السؤال بقى لك بس ايه؟ يعني تفكر من لسه زي ما صحنا قليلة وقليلة وهنرجع للبطر في تاني مشكلة في البطر حيال ذلك مش قاعدة في قوة العملية او في الاي كيو وعنده جين جدا هاف تو جين كونسنتريشن Thank you. طلعت فيه سكون بلاس من جديد كويس، بدأت فيه تجميل أكثر من التجديد اللي بيتحرك في الجامعة. في الثالث كمان دي عندهم استعداد دلوقتي إن إيه؟ يوم الفرنسا كل يوم الفرنسا هتلاقي كل العربيات وكل الناس في الطريق جري، وأول ناس دي منين؟ وبدأ الطريق يجاز، بدأ الطريق يجاز، يبقى أول رياكشن العربيات كلها لا فتروح ويدخل برضه فعادوا بقى كل الناس تنزل أولهم من الستات اللي هما البنات كويس. أما تنزل البريك هتروح بقى في هتنجذب، لما تنجذب هتشوف الراجل المطور يحاول الناس في زمن الفيلم دي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتصور. لما تصور بتيجي جسمين واسع كمان حواليك هو كده بيحصل، هتصور يعني تطلع اصوات تكتب ايه حواليها تصورهم يعني طبعا بعض يخشوا ريفراكشن مع بعض يلاقوا النار حوالين الراجل المجروح وقد ايه في المرض العالي كويس؟ ادي كنت بتبين يعني ايه بتعمل ايه؟ يعني ان هم ماشيين في الارض ما لهمش اي حاجه خالص يعملوا ايه؟ ارقى ده والرول اوف ريتد. اول حاجه اللي احنا ايه؟ ثاني حاجه فورميشن اوف ريتد بلاد. بتتكون حته ريتد بلاد كده. اول ايه اديشن ايه اللي هتروح تنسى وده تتفرج اول ما تنسى هتصور تعمل جيز رياكشن تطلع بقى التروتينين وحاجات الاكتيفيتي اللي فاتت وتطلع كل حاجه ايه فلوس نجري نصوره ونصوره وفوالا هو يطلع صوره ولا ايه كل واحد ده لابوه ويدا الكتاب ويدا الحاجات بيكرر ايه؟ بعد كده تيجي ستات كتير يحصل انيميشن لما يحصل انيميشن يفيوز مع بعض يحصل ايه؟ فيوزن. الفيوزن دي هتقوم يا اما تحصل انتراكشن فهي تبدا مهمه لان في فرق اللي هو بدأ يضموا على بعض اللي هو عملوا قصه بروت بلاستر بالظبط وقابل على مين؟ حته البلاست دي حاجه عامله قوي ممكن تلاقي الستات كلهم لو واحد جالهم قالش الدورية كله مش عارف ايه كله ما يمشي كويس هيحصل في نفسه وسط الدروس ده هو كانوا بعدين الجلد ساعتها يحصل ثلاث خطوات اكتيفيشن اوف فور الومنيوم اكتيفيشن اوف فور ايه هم اللي هيقفوا يعملوا سبايلايزيشن للموضوع فورميشن اوف فايبرين نتورك هيبقى اكتيفيشن اوف فايبرين نتورك اكتيفيشن اوف فايبرين نتورك بيتكون ازاي فايبرين نتورك فايبرين نتورك ده بيتكون ازاي الشبكه اللي بتتقابل بقى حوالين دلوقتي دي بتتقابل شبكه كامله من فوق وخلاص فيها تقفل وتكمل تمام بيتكون ازاي يا اما خارجيه يا اما داخليه يعني انترنت تطويل يا اما هو ده عقل الفيلم الشخصي. وراح حاجات كتير زي لما بروح تاني يعني الموضوع اللي احنا بنتفاجئ منه وبيجي في الامتحانات والكلام ده كله في الاستوديو الروتين الكلام عليه كده. يبقى اول حاجه فورميشن حدوث ايه برضه؟ اثنين فورميشن اوف ريتد بلان تو ار ار ثلاثه اكتيفيشن فورميشن نفسه اند فورميشن اوف فايبرن كويس الفايبر نتورك دي بتتكون ازاي؟ اهو انترنسك باث واي واكسترنسك باث واي بيتحطوا في الهومن باث واي اللي هم بيروحوا يحولوا البروتروبيك هنا ترومبيك اللي هو بيروح يحول الفايبريشن الى فايبر اللي بيشتغل عليه فاكتور 13 يحوله الى الكابلايزنج فايبر ويلف حوالين الموضوع قبل ما تخلص من ده. بس الموضوع ده الفكر يبقى هو ايه؟ يحولها ها؟ او باكوين هم باكوين يشتغل على ايه؟ هم باكوين يحولوا له اللي يشتغل على مفيش حاجة مسؤولة، ما عدا الحزب بتاع الكورة. لحد ما يجيبوا لنا اخبار ايه الصغار دي؟ التلفزيون اكتيفيتي فات بيصفروا له ابتدائي يعمل لك فيديو وتحرك يخطر على الحرب تتحول من التلفزيون الى التلفزيون وهذا التلفزيون ده هو الاونلي الصوره اللي بيمشي في الضلمه يمشي التلفزيون ده يروح يعمل ايه؟ يحول الفايبر الى فايبر الانفيزيشن جوه اللي هي هذه قصه قطع رجاع رجاع الاوديشن ده قصه الاوديشن. طيب انا دلوقتي لما انا يكون عندي عيان ايه في المكان بتخيل ممكن يكون ثلاث سنين طبعا هو سكت بعد الصحه الكليه بتخيل ممكن يكون ثلاث سنين يا إما سبب الضغط ده يا إما سبب البليسس يا إما سبب الكوالوشن نفسه يا إما سبب في الفايبريو المشكلة ففي حاجة كده الضغط ده الفاسكولايتس وده أمراض من عليه جماعة عليه مطلقة عن بعض يبقى أنا عندي حاجة من ثلاثة يا إما هلاقي البليسس بالشكل يا إما هلاقي كوالوشن يا إما ألاقي فيبرينو ودي تتكلم بالكاس. قول يا مروه إيه سبب الجلد بالكاس؟ صفور يا إما عندي مشكلة فين؟ طلع ديوتا زي ما تقول بالظبط في الفيوتشر كافيه تحول الى الرؤية الثانية، يا إما دي حاجة أخرى. مين ده؟ يعني الموضوع ما فيش ايه؟ يعني لما تعملي يقول لك كل الاسباب تدريج في البيت والكسر كلام عرض. كلام ايه؟ كلام عرض. هي كمان يا اما خمس يا اما والمنظر تروح تلاقوا فيا، يا اما يجي بس تروح تلاقوا فيا يا اما لا لا يا جاهلين احنا قلنا مش فيه يا بيت يا الله مش هفكر بعدين اتكلم وقالوا مش هفكر يا اما هجيب يا اما اكون وليس من ايه هو ده كده Thank you. They are more of طلع وظيفة ماذا فعل يعني كل الكلام ده كله في صوت نقطة واحدة تاريخ الوقت طلع نعمل ايه؟ على الشمال ايه؟ يا سبحان الله ما تحت الخط يبقى راح عشان في مشكلة يبقى نحاول نعمل ايه؟ أو تكنولوجيا جديدة، وده بيحصل في الناس، والأشخاص اللي بيجيبوا ويقدموا على الظروف السويدية اللي لما بتفرق هذا الدنيا هيوصل، وبعد ما عندي نفسه إن في بلد عليا على كل يوم كام ساعة. وحاجة تانية، لما أرجع مكتوب وأرجع أكتب بي دي طويل والظروف الفايت طويل والبريشت نورمال وبي دي وفي الثاني يقول لك انا وراك الاسبوع الجاي السؤال 10 دقايق نتناقش انا هديك ماشي في البيت اللي فيك لقاك عم مش بتتعرف بعدين اذا حكيت فيه ولا لا ولا اي حاجه هم 10 دقايق في اليوم فين فين واحد جاي من كل بيت الثاني فانكشن و نمبر الفانكشن ريليتري اكواير النمبر ريليتري اكواير جاي من كل بيت الثاني كذا ما صار كود الجرجيني في الفايل اللي في الاسبوع كذا كذا كذا البروجكشن اللي انت جاي معاه وصل على اكثر من 50 مليون حلو واقول ان التكنولوجيا تقدر تقول لي شويه تقدر تقول لي فكره هتقول لي فلوس وهتقول لي فكره او فلوس فلوس مبالغ لو هو ده بقى وقت الدوله لو هو فاكر انا عامل كده مش فاكر انا قلت ايه مين وانت قد كفايه نعم انت قد كفايه انت قد كفايه مفيش انت مطلق خلي بالك من ليه كده خلي بالك من كده السؤال ده هيبقى ايه كده؟ سبع دقايق اللي انت سؤال ايه اللي يجي من هنا في الخمسه طيب نروح الفكره بقى هو ايه المصطلح اللي بيجي من هنا؟ في حاجات اللي يقدر يكون عنده في الجن ما جابش حاجه عليها في حاجات اللي يقدر عنده في الجن تفكر مع بعض هو حسب ما شفتيه ان الدنيا زي ما ازاي حاجه كده حاجه يا ديش الفيكس يا فرعون الفيكس يا جاوبي او فرعون الفيكس كده هل هذا النظام يا حاجه ثانيه المشكلة الأولية عندي مين؟ Thank you. حتى لما يعني يقول لك ايه هو يا جماعه يا اخوانا والله لما يقول عيال يبص ثقافه مليانه وانت بتلاقيه على ظهره هيبص في كل حته الحد اللي عنده لك ايه لا عارف بيلعبوا بعض من العيالين لما بيتحدوا في الفريق كل العيال ما يتفرجش بل ممكن يشوف بل ممكن يشوف ده اللي عايز تقول عليه ايه المشكله بقى؟ المشكله سهله جدا وتاثيرها كبير ان عيالنا ادي العيال هو نايم العيال عنده مشكلتين سنه عنده مشكلتين لذلك انا طلعت زي فريزر سلمت من مرضيه الصفحه كده كويس عامله كلها في الحته دي المعليه الخاصه دي وكده وكمان عنده فوق شهر عنده ايه انت ضروري صفحه يبقى عنده مشكلتين الشهر مسلم خاص بالبوليسي واسلام اما العيال اللي انا قلت لك بيشتغلوا عكس بعض اما العيال اللي انا معرفهم وعرفهم ورا السبريتنج يفيد ده مش نصر لان انا بقتل اصبر بقتل ايه؟ لارض الدول هتحصل كولاكتنج مطالعه حصل كولاكتنج بالحب قبل يبقى ولا عندي العيال اللي استثمرت بعد كده 90% طيب اما اوعى حاله بقى هيحصل ايه؟ مش ليه؟ لكن الشامبل لسه هيحصل شامبل فاللي انا زودته من غير شامبل في ذلك زودتها اللي انا كل يوم خمسه من الشركات الكبيره كانت مقصرها ايه؟ رجعنا الشركه الثانيه هتجمعوا على الحشيه؟ سهل قوي كويس هي الديفينيشن ايه بقى؟ الكارو البرمونة ده اسمه ايه؟ الكارو البرمونة بيسندروم بيرسيس سامس اوف هيبوكسيا انزيماتيك بيشن ريجارجن اوف بوليشن سهلا؟ ها؟ بيرسيس اوف هيبوكسيا الأبطان في الشيبر جديد ريجارجن ايه؟ بوليشن وعلمنا ايه؟ تفكير لأن أنا عندك حسين بيشتغل على الأطفال يعني بوليشن بس يجي الوقت هذه أسباب الهدف جبنا عن الهدف هات وعن وعن مهم إلى موضوع ده وابد الاسيت والزرع على الليفر عند وابد الاسيت والزرع على الليفر زي ما عملنا مع الليفر مش هو ده قول قول جميل جدا وابد الاسيت والزرع اي الزرع يا رب على الليفر يا اما رايح يا اما ايه ادويه الاقصى فيها ايه اللي بس الزرع من عندنا كتير جدا دلوقتي اشهرهم عندنا احنا بنبدا التدريس والتدريس كويس قوي طيب يا اما الاكثر الاكثر بقى التاثير اللي هو مين؟ اللي هو لا مش هتكلم عن بلد التاثير البلد التاثير هو جديد وفي ذات الوقت يعني الدواء اللي اكثر توكسيك ده مش مهم قوي لكن اهم من اللي بقول له ايه؟ اللي يؤدي اللي بقى يبقى الدواء ممكن ياثر على اللغه الحديث يا اما غير بيتسع عن طريق ده يا اما نروح حته ثانيه لو انت عندك ليه مرض يعمل ايه الدواء؟ ها؟ المرض ده من الكارير جاي كده الرقم في جمال كنا بنرسمها للجماعه بتوع يقول لك الدواء يحصلوا على بروكسن وبعد كده يحصلوا على بروكسن وبعد كده يحصلوا على بروكسن يعني عشان مشكلة احنا مش هنتكلم على الأورج أنا مش هنتكلم على الأورج نتكلم الأول على الكاميرا اللي تخش في الجوار بيركب على أهل مين؟ الهيموجلوبين طب ما حكيتش أي مريض هنا بيقول لي إيه مش بيقول لي يبقى هي أول حاجة إيه؟ إنكريز إنكريز فاضو قدرات مش كده جامدة جدا ولذلك الست والست بتاع صار وضمون الست بتاع يوصل هيكون جامد جدا جدا الحاجة الثانية الدواء هيبدأ إيه؟ الديستريبيوشن الديستريبيوشن فعندي رأي كتير الكل من الديستريبيوشن هنا ازاي ولا ايه تعالى الاول اول هو الهرمون ديستريبيوشن لما يأثر على ضغط الطرق الضغط ولا يأثر على ضغط الطرق الضغط راح كده عشان تحس ايه الدنيا المفروض بتقولها بالضغط طبعا لان الغدة الصلبة هتكون تقول لك يعني مين الغدة الصلبة تراجع من كل حاجة؟ أفضل غدة وصول الصلبة وأشهر ليه الصلبة الصلبة على كام يقول دواء يسمى دواء كان لقب ثانية دواء كان لقب ثانية بس ما هي دواء شيء لا يمكن إذا عمل المشكلة أول إيه اللي حس يعني اللي يطلع بعد كده وما يروحش يسمى في الرجال أو كده Extremely وتديله مدتين فين؟ يبعتين ايه؟ بيعملوا الخطة دي يخش دي يديله مدتين فين وهو ماشي هاي الخطة الخطية فهنا هذه الخطة الخطية وهي مدتين حلو؟ وقال لها جمدة ريكا هو ميت النظر ليه هو يعني يبقى حاجة حلوة أولا يقدر يعمل من الحبة دي بيسهم يعني حاجة ما تلكتب لذلك أصلي كتب البيت اسمها ايه؟ تلكتب لذلك أصلي كتب البيت يعني ايه؟ يعني البطة كلها وقال لي شوية نفسها إذا بدك أصلي مثل العوار Thank you.